إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى ولمتن العقيدة الطحاوية، وقفنا عند في الحصة الماضية عند قوله الحمد لله رب العالمين، وتكلمنا عن لفظ الرب له معان. من يذكرنا؟ الرب له معان، تفضل. المعنى أوله السيد. السيد من معاني لفظ الرب السيد، ومنه قوله تعالى يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. المعنى الثاني المربي. المعنى الثاني المربي، ومنه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. المعنى الثالث الصاحب والمالك، ومنه تذكر الدليل، ذكرنا قول عبد المطلب أنا رب الإبل، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل ضالة الإبل قال حتى يجدها ربها. ووقفنا عند قول المصنف العالمين، والعالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله يقال له عالم. ولهذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة أصول كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وسم عالم لأنها يعني هذه المخلوقات علم على خالقهم ومالكهم، لأنها علم على خالقهم ومالكهم، هكذا سموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكه. لأن لما تتأمل في آيات الله الكونية وتتأمل في مخلوقات الله عز وجل تدلك هي علم، تدلك على الخالق وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الكامل في صفاته المتصرف والمدبر سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فما يكون عندك شك أبدا، فهذه كلها آيات، آيات كونية تدل على أن الخالق هو الله جل وعلا. ولهذا قيل عالم، فهي عالم على الخالق. وجمع عالمين هكذا، عالمين لأن عندنا أكثر من عالم، عندنا عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم البحار، عالم الأشجار، كثير. ولهذا قيل رب العالمين، فكل ما نراه في الكون فهو مربوب لله جل وعلا، سواء من جهة العبودية يعني كونا أو من جهة شرعا، يعني هو مربوب لله كونا أو شرعا. قال الإمام أو قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، قال العلامة، والعلامة أضيفت إليه هاء التأنيث، والمقصود هو ذكر، أضيفت إليه هاء التأنيث للدلالة على كثرة العلم، المبالغة كثرة العلم، فيقال علامة يعني عنده علم غزير، ويقال فهامة ويقال نسابة، فتضاف إليه هاء التأنيث مع العلم أنها تدل على مذكر من جهة المبالغة، علم كثير علم غزير فيقال العلامة. أبو جعفر الوراق الطحاوي، وتكلمنا عن ترجمته لا داعي لإعادتها، تكلمنا عن ترجمة الإمام، فلا بأس ندخل في صلب الموضوع مباشرة. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. طيب، أول سؤال قد يتبادر إلى الذهن: لماذا صنف العلماء كتبا في العقيدة؟ إن حتى قال أحدهم، يعني أحد الشباب: لما تجد السلف يتكلمون في صفات الله عز وجل فيسردون صفات الله جل وعلا وكأنهم يعني على حسب قولهم طبعا حال يريدون أن يجعلوا الله عز وجل مثل الخالق، مثلا يتكلمون في صفات الوجه، في صفات اليد، فيسردونها هكذا في باب واحد. لماذا يفعلون ذلك؟ مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، تجد قالها في مواطن مختلفة. طيب، والذي يسرد نفس الشيء في كتاب الطهارة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الطهارة في موطن واحد؟ الذي يسرد لك كتاب الصلاة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصلاة في مقام واحد؟ الذي يسرد لك كتاب الحج، الذي يسرد لك، فهمتم المقصود؟ هذا كلام باطل. فالعلماء جمعوا هذه المباحث فجعلوها في كتاب واحد. ليش؟ لأمر معين. ما هو هذا الأمر؟ هنا سنتكلم في هذه القضية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على عقيدة صحيحة أو لا سليمة، يأخذون العقيدة من قال الله قال رسوله، ما عنده من حرفات ولا شركيات ولا خرافات، عقيدتهم من قال الله قال رسوله، عندهم نبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، وحي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن غض طري، فيأخذون من القرآن ويأخذون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما عندهم إشكال. ثم جاء الذين تتلمذوا على أيديهم وهم التابعون، جاء التابعون فتعلموا من الصحابة، بعده لم يظهر أي شيء، ما ظهرت انحرافات ولا ظهرت البدع ولا ظهر أي شيء، فكانت الأمور عادية. لكن بعد الصحابة في زمن التابعين بدأت تظهر البدع، ظهرت بدعة الخوارج، بدعة الشيعة، بدعة القدرية. هنا العلماء لم تعد قضية أخذوا يأخذون كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة. الآن دخل في الإسلام من فهمه سقيم، دخل الإسلام من عنده انحراف، من عنده أصلا عنده انحراف سابق ثم دخل في الإسلام وتأثر مثلا سواء بالفلسفة أو بغير ذلك من الأمور، دخل في الإسلام من لم يعد ينظر إلى الكتاب والسنة على أنهما أصل، بل ينظر إلى القواعد التي يقعدها أهل الكلام وإلى المناهج التي يضعها أهل البدع وأهل الضلال، إذن صار في انحرافات ظهرت. فماذا يفعل العلماء بعد ذلك لما ظهرت الانحرافات؟ لابد من تقعيد المسألة، لابد من كتابة المسألة، كتابة كتب خاصة بالعقيدة، وهذا ما فعله العلماء. لماذا؟ حتى لا يقع الانحراف بل في الأجيال التي تأتي بعد ذلك. فبعدما كانت العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة كان الأمر عادي، لكن لما ظهرت البدع وظهرت الانحرافات لابد لأهل العلم أن يكتبوا، أن يتكلموا، أن يكتبوا حتى تؤصل العقيدة، فيأتي من بعده فيأخذ العقيدة عنهم، وهذا ما وقع. إذن ما الذي اضطر العلماء لكتابة العقيدة أو لإفراد مصنفات في العقيدة؟ وظهور البدع وظهور انحرافات وظهور مثل هذه الفرق الضالة، فجعلهم اضطرهم لأن يكتبوا، وإلا فلو بقينا على الأصل لبقي المسلمون على الأصل، الأخذ من الكتاب والسنة ويكون بفهم العلماء بطبيعة حال علماء السلف. لكن وقع الانحراف فاضطر العلماء، ولهذا العقيدة بعد ذلك تؤخذ من أهل العلم وفيها نوع من الصيانة للدين، وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين. المصنف قال: هذا ذكر بيان، هذا ذكر بيان، هذا يشير إلى ماذا؟ وكانه يشير إلى شيء، لكن هو ما زال في المقدمة، لم يكتب الكتاب بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله بمصر رحمه الله: هذا إشارة إلى ماذا هنا؟ العلماء وضعوا ثلاث احتمالات، وضعوا ثلاث احتمال. الاحتمال الأول هو أن المصنف رحمه الله كتب الكتاب وأنهى الكتاب وجاء ليكتب المقدمة، يشير إلى ماذا هنا؟ يشير إلى كتابه، واضح؟ هذا يكون احتمال ما في تعارض، يكون واضح، يعني يقول هذا ذكر بيان، يعني هذا الذي سطره وكتبه بعدما أنهى الكتاب جاء وقال هذا، فيشير إلى كتابه الذي كتبه، إذن أخر المقدمة، هذا احتمال. فلو صح هذا الاحتمال ما كان عندنا إشكال أصلا، ما يكون عندنا إشكال. الاحتمال الثاني هو أنه جمع الأفكار في ذهنه والمعاني في ذهنه فيشير إلى ما في ذهنه. هذا ذكر يعني ما جمعه في ذهنه من المعاني والأفكار والمفردات، ويريد أن يكتب فيشير إلى ما في ذهنه، وهذا إشارة إلى شيء معنوي، شيء معنوي غير محسوس غير موجود في الخارج، وإنما شيء معنوي في ذهنه هو. الاحتمال الثالث وهو هذا باعتبار المخاطب، يعني باعتبار الطالب والمسلم الذي يقرأ الكتاب، فيقول هذا يعني الذي بين يديك، واضح؟ هذا الذي بين يديك ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فكأنه يشير المصنف رحمه الله إلى المخاطب بهذا الكتاب، يقول لك هذا الذي بين يديك هو كذا وكذا. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة على وزن فعيلة من اعتقد، اعتقد يعتقد عقيدة هكذا، وفعل اعتقد بمعنى الشد والربط، الشد والربط، تقول عقدت الحبل بمعنى ربطته ربطا جيدا، شددت الحبل وربطت الحبل ربطا جيدا عقدت، ومنه قوله تعالى النفاثات في العقد الساحرات، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من يتعاطى السحر هن النساء، وإلا فينطبق على الذكور والرجال كذلك، فالله عز وجل لما قال النفاثات ويخاطب النساء هذا خرج مخرج الغالب، ينفثنا كلما سحرنا يعقدنا عقدة فينفثنا فيها، وأنفسهن الخبيثة إذا نفثت، النفس الخبيثة إذا نفثت في العقدة تعقدت المسألة أكثر، واضح؟ النفس الخبيثة هكذا، كذلك النفس الطيبة كذلك ريقها طيب، فالنفاثات في العقد يعني ربطت وعقدت عقدة، هذه عقيدة يقال لها عقيدة. وقلنا من معاني أيضا العقيدة، من معاني العقيدة تقول صلوبة، اعتقد العسل بمعنى صلوب العسل، صلوب يعني صار صلبا، صار صلبا اعتقد. وترون المعاني اللغوية لها ارتباط بإيش؟ بالمعاني الشرعية، لأن سترون غالبا تجد بعض المفردات تقول لك لغة واصطلاحا، لغة وشرعا، يعني ما تذكر هكذا فقط حتى تعرف وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. إذا عندنا اشتد شد وربط، وعندنا صلوبة. يسترون العقيدة شيء يربطه المرء في قلبه ويكون صلب أيضا، ما تزعزعه ولو تأتي بما تأتيه، العقيدة هذه عقيدة هذه. وتأتي أيضا اعتقد بمعنى اتخذ، اتخذت فلانا، اعتقدت فلانا صديقا بمعنى اتخذته، بمعنى اتخذته صديقا اعتقدته. ولهذا تذكر عن بعض الصحابة أنه قال هذا أول يعني بستان، كان أعطي له بستان، قال هذا أول بستان اعتقدته، يعني اعتقدته يعني ملكته، ملكته أو كما قال يعني معنى كلامه. فهذه هي العقيدة. ومن جهة الاصطلاح هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، وهذا تقريبا مثل العلم، العلم قلنا حكم الذهن الجازم المطابق للواقع وهو قريب منه، فقط العقيدة يعني من جهة أنه ينعقد الشيء في القلب، ينعقد الشيء في القلب، فهذه قيل لها عقيدة، وكأن تربط هذا الأمر في قلبك وتتمسك به وتشد عليه بحيث لا يخالجه شك ولا ريب، هذا عقيدة، شيء صلب، شيء يعني شد وربط الأمر في قلب الإنسان يتمسك به فلا يدخله شك ولا ريب، إذن هي يعقد، يعقد عليه المرء قلبه، هذه هي العقيدة يعني من جهة اللغة. ولها ألفاظ مرادفة، طارة يطلق عليها التوحيد، وطارة يطلق عليها السنة، وطارة الشريعة، هذه كلها ألفاظ مرادفة. وإن كان طبعا حال منها ما هو لفظ عام فصاد، ومنها ما لفظ له دلالة، مثل إذا قلنا التوحيد فهذا واضح في العقيدة، هناك ربط بينهما، كتاب التوحيد مثلا للإمام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد لابن خزيمة، التوحيد في مباحث العقيدة سمى الكتاب التوحيد، وقد يطلق عليه السنة كالإمام أحمد السنة، ولكن هو يقصد مباحث العقيدة، السنة الشريعة للآجوري، الشريعة لفظ عام، ولهذا ترون الشريعة قد تأتي بمعنى العقيدة وقد تأتي بمعنى عام، فتشمل الشريعة الأحكام العلمية والأحكام العملية، فمثلا قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، شرع لكم من الدين، وإيش الشريعة هنا؟ الأنبياء مجمعون على ماذا؟ ما هو الدين المتفق عليه بين الأنبياء؟ التوحيد، الإسلام التوحيد العقيدة، لكن الشرائع مختلفة، إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى، ها؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. إذن ترون هنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين، هنا العقيدة، العقيدة واحدة، ولهذا نحن نقول الإسلام هو دين جميع الأنبياء، لأن العقيدة واحدة، العقيدة واحدة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لا خلاف البتة بينهم، لكن ما إيش الذي اختلف؟ الشريعة، الشرائع، الأحكام العملية. إذا لو قلنا الشريعة المقصود بها هذا، نعم، وقد يأتي لفظ الشريعة المقصود بها الأحكام العملية والتي ذكرنا لهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الأحكام العملية هنا اختلف. إذا ما يقصد به العقيدة، إذا ترون الشريعة والسنة لفظ عام نسبيا فيشمل هذا وهذا. قال عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، هذا اللفظ أطلق في قرن الثاني الهجري كما صرح بالشيخ صالح الشيخ حفظه الله، يعني أطلق في لفظ في القرن، عفوا، هذا اللفظ أطلق في القرن الثاني الهجري على أتباع الأثر وأهل الحديث، وأول من أطلق هذا اللفظ بعض مشايخ الإمام البخاري. الإمام البخاري، متى توفي الإمام البخاري؟ توفي 256 من الهجرة، ولد 194 من الهجرة، يعني عاش أواخر القرن الثاني وتوفي في وسط القرن الثالث 256 من الهجرة. إذن هو أدرك الإمام الشافعي، لم يدرك الإمام مالك، الإمام مالك توفي قبل ذلك 175 من الهجرة، الإمام الشافعي توفي 204 من الهجرة، إذن هو أدرك الإمام الشافعي والإمام أحمد آخر حياة الإمام الشافعي. إذن في هذه الفترة أطلق لفظ أهل السنة والجماعة، في هذه الفترة حياة الإمام البخاري. إذن غالبا مشايخ الإمام البخاري سيكونون من طلبة الإمام مالك والإمام أبي حنيف والإمام الشافعي، يعني في هذه الحقبة أطلق لفظ أهل السنة والجماعة. أم طبعة حال يعني أهل السنة، لأن في تلك الفترة ظهر من ينتسب إلى السنة ولكن لا ينتسب إلى الجماعة، قل لك السنة لكن لا ينتسب إلى الجماعة، وظهر العكس من يقول بالجماعة ولكن لا ينتسب إلى السنة، فالعلماء جمعوا بين اللفظين لأن بينهما تلازم، أهل السنة والجماعة. إذن عندنا السنة يلزم التمسك بالجماعة، والجماعة يلزم منها أيضا التمسك بالسنة. أهل السنة أضيف لهم هذا الاسم لأنهم متمسكون بالسنة، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها، لأنهم مجتمعون عليها، هؤلاء هم أهل السنة. طبعا حال هذا اللفظ الآن صار ففاضا، سنتكلم إن شاء الله تعالى، هي محاولة إدخال الأشاعرة وإدخال الماتريدية في هذا اللفظ، سنشير إلى هذا إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام رحمك الله. والسنة لغة هي الطريقة، السنة لغة هي الطريقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة من الناحية اللغوية هي الطريقة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأما في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. يعني طبعا حال لما نقول وصف منهم من يزيد تفصيل هذا الوصف، وصف خلقي أو خلقي، لكن نحن تركناه عاما. والمراد بأهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي قوله وفعله وتقريره، هؤلاء هم أهل السنة، ولهذا ينتسبون إلى السنة. تروا يعني أهل السنة ما عندهم اسم معين يعني ينتسبون إلى شخص مثلا، لا، ما عندهم ولاء على شخص ولا على شيء، لا، ينتسبون إلى السنة أو ينتسبون إلى السلف. نقول لما أقول أنا سلفي نسبة إلى السلف الصالح، ما هو شخص معين. مثلا أهل البدع طرة ينتسبون إلى الأسماء، هذا جهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، الأشعرية نسبة إلى بلحسن الأشعري، الماتريدي نسبة بمنصور الماتريدي. ترون نسبة إلى أشخاص، هذا ليس من دين الله عز وجل. أو أنهم ينتسبون إلى الأفعال، مثلا الخوارج نسبة إلى فعل خروج، المرجئة نسبة إلى الإرجاء، الإرجاء يعني تأخير العمل عن الإيمان، هذا يعني في نوع من انتسب إلى فعل. كذلك القدرية، هذا الاعتقاد القدرية نسبة إلى أيضا الذين نفوا القدر. إذن إما تكون نسبة إلى البدع كالقدرية والمرجئة بدعة عفوا، وإما نسبة إلى الأشخاص كالجهمية، وإما نسبة إلى الأفعال كالروافض. لماذا سموا بالروافض؟ لأن رفضوا زيد، رفضوا زيد، فلما سألوا عن أبي بكر وعمر. ولهذا نقول الآن الشيعة، الآن الشيعة، الشيعة يعني قد أقول لك ما يوجد الآن هم روافض، هم روافض. ومصطلح الشيعة هناك معمعة في النت بخصوص الحاكم، شيء هل هو شيعي أم رافضي. دخل أحد الأغمار تكلم في غير فني فأحدث بلبلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما يتكلم الإنسان في غير فنه يأتي بالعجائب، وخلط بين أن الحاكم هو الشيعي أو رافضي، فظن أن الشيعي هو الرافضي والرافضي هو الشيعي، فوقعت خلط. فالشيعي بالنسبة للسلف الأوائل يطلقون الشيعة على من؟ ها؟ من يقدم؟ يقدم عليا على عثمان، هذا يقال فيه تشيع. أهل السنة والجماعة استقروا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أن أبا بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، هذا الذي استقر عليه أهل السنة الجماعة، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأفضلية. لكن من أهل العلم من يقول أبو بكر، عمر، علي، ثم عثمان، يعني يقدم عليا على عثمان. فمن قدم عليا على عثمان يقول فيه أهل العلم فيه تشيع، يعني من شيعة علي أنه يقدم يفضل عليا على عثمان. هذا قول أهل السنة يا مشايخ، هذا قول أهل السنة، الذي يفضل عليا على عثمان هو من أقوال أهل السنة. وكنا ذكرنا لكم خلاف العقيدة الواسطية والراجح، هذا ليس كما نرى الآن في إيران الروافض. الروافض ما يقولون أبو بكر ثم عمر، أبو بكر وعمر يلعنون أبا بكر وعمر الروافض، ويلعنون ابنتيهما حفصة وعائشة، ويلعنون عثمان، ويقولون علي، يا علي، علي هو الإله عندهم، هو الإله عندهم، ويستغيثون به ويستعينون به. كيف تخلط هؤلاء مع الحاكم رحمه الله؟ الحاكم إذا قدم عثمان عليا على عثمان فهذا قول من أقوال أهل السنة، فكيف تخلط بين الروافض وبين من يقول بأن علي أفضل من عثمان تحشره في الروافض؟ سبحان الله، الإنسان لما يجهل مثل هذه الأمور الإنسان يسكت أفضل. أنت تتكلم كلامك في السياسة وفي هذه المسائل وتحشر أنفك في الدين وتتكلم، ثم تقول أنا أعلم بالجرح والتعديل من الشيخ الألباني، وشي كلام صراحة، ربما وصلكم خبر يعني هذه الأمور، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، إذا قلنا أما أهل البدع فينتسبون طارة إلى البدع والضلالة كالقدرية والمرجئة، وطارة إلى الرجل كالجهمية، وطارة إلى الأفعال كالرافضة والخوارج. ولفظ أهل السنة يطلق باعتبارين، انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا أيضا، لفظ أهل السنة يطلق باعتبارين، يطلق طارة ما يقابل الروافد والشيعة، أحيانا يطلق في مقابل الروافد والشيعة. هنا يدخل فيه كل من يحتج بالحديث، انتبهوا ركزوا معي، أحيانا لفظ أهل السنة يطلق في مقابل الروافد والشيعة، يقولون الأمة الإسلامية على فرض من يقول بأن الشيعة يعني البسطاء مش الشيعة العمائم المعممون هؤلاء، يعني على قول كثير من أهل العلم أنهم يكفرونهم، لا تكلم عن الشيعة البسطاء، على قول من لا يكفرهم، يقولون العالم الإسلامي على قسمين شيعة وسنة، هكذا يقولون شيعة وسنة. هذه الشيعة والسنة أهل السنة هنا لفظ جيء في مقابل الروافض، واضح؟ فهنا يدخل فيه كل من يحتج بالحديث. إيش معنى كل من يحتج بالحديث؟ يدخل فيه الأشاعرة ويدخل فيه الماتريدية، لأنهم يحتجون بالحديث، يحتجون بصحيح البخاري ومسلم وكتب السنة، واضح؟ بخلاف الخوارج، الخوارج ما يعترفون أصلا بكتب السنة، كذلك المعتزلة وغيرهم من فرق الضالة. لكن كل من يحتج بالحديث يدخل في هذا أين؟ في مقابل الروافض. لكن إذا أطلق أهل السنة والجماعة ليس في مقابل الروافض مستقلا، هكذا أهل السنة والجماعة، ففي هذه الحالة يختص بأهل الحديث والأثر فقط. وهنا تعرف يخطئ من يدخل الأشاعرة والماتريدية، وما وقع في الشيشان في غروزني مؤتمر أهل السنة والجماعة وجيء فقط بالأشاعرة والصوفية، هذا تلبيس على الأمة الإسلامية. وأين وقع؟ وقع في غروزني في الشيشان. الشيشان تدعم من؟ الشيشان تدعم التصوف، بدعم من؟ بدعم روسيا، بدعم روسيا، واضح. روسيا تدعم التصوف في الشيشان وفي غير، وحتى أمريكا تدعم التصوف. لأن المشكلة الآن يا مشايخ، أنا أقول لكم أين المشكلة. على كل حال، هذه المسائل إن شاء الله، إذا إن شاء الله عز وجل ربما قد يتطرق إليها في مواطن أخرى، لأنها تحتاج إلى وقت، لأن نحن عندنا معلومات يقينية على أن الصوفية فيها دعم من روسيا ودعم من أمريكا، لكن هم رمضان بداية يقلبون علينا الكفة، يقول لك لا، السلفية هي التي تدعم، أمريكا تدعم السلفية، يعني حتى هذا المخبول الذي يتكلم في السياسة قال السلفية تدعم إيران، تدعمها إيران وتنشر الرف في العالم الإسلامي. بالله عليكم، من يرد على الروافض في العالم الإسلامي؟ فلنكن صراحة، من من أهل العلم رأيتموه في النت أو في الأشرطة أو في الكتب يرد على الروافض؟ رأيتم صوفيا يرد على الروافض؟ رأيتم أشعريا يرد على الروافض؟ رأيتم معتزليا أو مفكرا أو من مخريجي المدرسة العقلانية يرد على الروافض؟ والله يكذبون، سبحان الله. لم ينبري للروافض إلا علماء السلف، علماء السنة، والآخر مشغول أصلا ليس بينهما إشكال، وهم يتحدون على علماء السلف وعلى الدعوة، هم يتحدون، ثم يقول لك لا، هذه هي التي دعام أمريكا لا غير ذلك. على كل حال، هذا جاء بين قوسين فقط، لا نريد أن نتوسع في هذه الكلمة. ثم قال أهل السنة والجماعة، الجماعة أصل كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، أهل السنة والاجتماع هكذا، لأنهم مجتمعون على السنة، فهي اسم مصدر ثم نقلت من هذا الأصل إلى لفظ القوم المجتمعين. إذن أهل السنة، تفضل، أهل السنة والاجتماع، قيل الجماعة لأنهم متمسكون بالسنة ومجتمعون عليها. والعلماء اختلفوا في لفظ الجماعة، ما المراد بالجماعة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في نار إلا واحدة. في رواية هي الجماعة، ما هي هذه الجماعة؟ سنذكر لكم الأقوال إن شاء الله تعالى. الجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ القول الأول هو السواد الأعظم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه السواد الأعظم. لماذا قال ابن مسعود السواد الأعظم؟ لأن في زمنه ظهرت فتنة الطعن في عثمان، لأن فتنة الطعن في عثمان ظهرت في الصحابة أواخر، ومنهم ابن مسعود ابن عباس وغير ذلك. فقال ابن مسعود الجماعة هم السواد الأعظم. من هم السواد الأعظم في تلك الفترة؟ من بقي من الصحابة الذين طعنوا في عثمان؟ الخوارج قتلوا وخرجوا عليه، طعنوا في امرأته وطعنوا في عرضه وطعنوا في شرفه وطعنوا في كذا أنه كان يميل إلى أقاربه إلى غير ذلك. فقال ابن مسعود الجماعة هم السواد الأعظم، هذا هو القول الأول وقول ابن مسعود. وذكر هذا اللالكائي في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. القول الثاني أهل العلم والسنة والأثر، هو القول إمام البخاري رحمه الله، أهل العلم والسنة والأثر. هذا ذكره الإمام أحمد، الإمام البخاري قال هم أهل العلم، أهل العلم والسنة والأثر. طبعا حال يشمل كل أهل العلم سواء في تخصص الحديث والعقيدة والفقه وغير ذلك. القول الثالث وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن لما نقول لك تمسك بالسلف الصالح، سلف الصالح مش شخص معين، أنت تتمسك ب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، تتمسك بمنهج قوم يستحيل أن يجتمع على ضلالة، بمنهجهم بعقيدتهم السلف هم الصحابة رضي الله عليه. وهذا المقصود بالقول الثالث الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وجاء في رواية الجماعة، جاء في رواية أخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. القول الرابع الجماعة هي أمة الإسلام، الجماعة هي أمة الإسلام. ترون القول هذا ضعيف؟ ضعيف. يعني لو قلنا الجماعة هي أمة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الفرقة الناجية هي واحدة، مستحيل تكون جماعة هي أمة الإسلام وهي فرقة الناجية هي واحدة، لا مستحيل. القول الخامس وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق ويبايعونه، عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق ويعقدون له البيعة، فهنا لا يجوز الخروج. واضح؟ لا يجوز الخروج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إيش هي؟ الثيب الزاني، ثم النفس بالنفس، ثم التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. ولهذا هنا قول ابن جرير الطبري هو عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على إمام الحق وعقدوا له البيعة الشرعية. وأما ما ذكره الإمام السفاريني، ماذا قال الإمام السفاريني؟ إمام السفاريني قال رحمه الله في شرح لوامع الأنوار البهية اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، الأهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. إذن ماذا دخل في لفظ أهل السنة؟ ذكر أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ أبدا. كيف؟ بالمفهوم مفهوم مقابل الروافض. أحسنت بارك الله، في مقابل الروافض فنعم، لكن بالمفهوم الآخر لا. وعلى كل حال إذا أطلق رفض أهل السنة والجماعة لا يذهب إلى في مقابل الروافض، يبقى على إطلاقه. واضح؟ يبقى على إطلاقه. فدخول الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة، أنا فقط أريد أن أفهم، هل الأشاعرة وأهل الحديث والأثر بينهما خلاف ولا ما بينهما خلاف؟ خلاف عريض، خلاف عريض بين الماتريدية والأشاعرة. طيب بين المعتزلة والأشاعرة في خلاف؟ في خلاف. بين أهل الحديث والأشاعرة في خلاف؟ في خلاف. كيف هم أهل السنة والجماعة؟ نحن فقط نريد أن نفهم كيف هم من أهل السنة والجماعة وأصلا بينهما خلاف عريض جدا في العقيدة. تكلم لما تكلم في الفقه، فقه المذاهب أربعة كلها معتبرة، خلاف في الاستنباط في الاجتهاد، لا، خلاف في العقيدة. كيف يكون من أهل السنة مذهب واحد معتقد واحد وأصلا بينهما خلاف؟ هذا مستحيل. خلاف في مصادر التشريع، خلاف في إثبات الصفات، خلاف في تعريف الإيمان، خلاف في القدر في الجبر الباطني ولا ما في الجبر الباطني، خلاف في الصحابة، خلاف في الإمامة، خلاف في السببية والأفعال، خلاف عريض جدا، يعني في مباحث دقيقة جدا في العقيدة تجد خلاف، بل هذا يبدع هذا وهذا يطعن، يعني حتى تجد ردود أهل الأشاعرة على أهل الحديث وردود أهل الحديث على الأشاعرة، الكتب طافحة، يرد هذا على هذا ويبدع هذا هذا، ثم نقول هما أهل السنة. مستحيل، يعني أنا هذه لم يهضمها بعد عقلي، لم أفهمها جيدا. وهذا في الحقيقة تساهل من المصنف رحمه الله تعالى أن جعل كل هؤلاء من الأشاعرة. ولهذا هم لما عقدوا المؤتمر ليش ما أتوا بأهل الحديث؟ فهمتم كلامي؟ لماذا لم يمثل أحد، يمثل هناك من أهل الأحاديث أحد؟ لم يأتي أحد من أهل الحديث. جاء الأزهر وجاء هذا إيش اسمه الجفري والصوفية والأشاعرة حضروا كلهم هناك، ولا واحد يمثل أهل الحديث. لماذا؟ إذن هم حصروا أهل السنة فيهم. فلما نحن نأتي فنقول لا أهل السنة هم أهل الحديث، يقول لا أنتم تحجرون واسعا وأنتم كذا. سبحان الله، لما نقول نحن تنقمون علينا وتنكرون علينا ولما تفعلون أنتم ما شاء الله. إذن هذا المسألة تحتاج إلى تحرير المسألة، بارك الله فيكم، التدقيق وتحرير. وإن شاء الله تعالى المصنف، هذا معنا المصنف أبو جعفر الطحاوي وكذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى، سيبين بدقة وجه إن شاء الله تعالى الخلاف، وسنتطرق إلى هذه المباحث في مواطن متفرقة حتى يظهر لكم هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة أو بينهما فرق. ربما نتوقف هنا ونترك الحديث على قوله على مذهب فقهاء الملة الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.